والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد ذكر الإمام الوزيري رحمه الله في الإحياء في كتابه فضل تلاوة القرآن، أو في كتاب القرآن ذكر آداب التلاوة، وهي آداب طيبة نافعة، وهي تعلمنا الأدب مع كتاب الله عز وجل عند تلاوته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الأدب معه ومع كتابه. فقال: وأول هذه الآداب، وهي معروفة من طهارة من الحدثين، يعني أن تكون طاهرة من الحدث الأكبر والأصغر. الحدث الأكبر من الجنابة، إما أن يحتلم الرجل، وإما أن يجامع امرأته، وإما أن يرى المنية من غير علة، فقد صار جنبا وينبغي عليه أن يتطهر، تحرم عليه القراءة. أما الطهارة في الحدث الأصغر وهي الوضوء فهذا مستحب، واستقبال القارئ للقبلة، وأن يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى عند مناجاته بكلامه، وأن يستعمل السواك إلى آخر هذه الأشياء. وقد ذكر الإمام رحمه الله أثرا عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: إن كثرة السجود بالنهار وإن طول القيام بالليل أفضل. يعني بالنسبة للإنسان الذي له ورد أو يعني يقرأ القرآن في صلاته، فإنه إذا أطال القيام بالقراءة بالليل فهو أفضل، ويطيل السجود بين يدي الله عز وجل في النهار. الأدب الثاني في مقدار القراءة، ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح، رواه الإمام الترمذي: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. بالنسبة للإخوان المعرض والحفاظ الصلاة والبارك، منهم من عنده مقدرة أن يقرأ القرآن كله في يوم وليلة تسميعا من صبر. فرأينا هؤلاء يعني إن شاء الله أبطال، وهم كثر في أمته الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أن ينفعهم بكتابه. فما عليه إلا أن يصلي الفجر ويمكث في المسجد ويقرأ حتى صلاة الظهر، ثم يصلي الظهر ويقرأ حتى العصر، ثم يصلي العصر ويقرأ حتى المغرب، أو يصلي العصر ويأكل يعني لقمة خفيفة، ثم يستكمل القراءة ويقرأ بعد المغرب وبعد العشاء إلى ما شاء الله، فإذا به قد فرغ من تسميع المصحف. أخبرني البعض بهذا الصنيع، طبعا يعني هذا الفعل يكون مثلا في الليالي الوترية العشر الأواخر من رمضان في مكة في الحرم، عند الأماكن هذه البقاع المقدسة، فالاجتهاد في الطاعة فيها شيء طيب من هذه السلف. أما في سائر الأيام فيكره له أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، يعني من ثلاث أيام، حتى لو كان شيخ المشايخ، حتى لو كان شيخ المقارئ. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بين العلة فقال: لم يفقه. والفقه في القراءة هو المطلوب، مش بغبغان هو عمال فقه، اطلع بحاله يخشع قلبه يبكي ولو مر، هي دي الثمرة اللي حصلها من التلاوة. طبعا يعني بخلاف الحسنات، فإنك إذا قرأت حتى بلا تفكر فأنت مثاب إن شاء الله تعالى، لكن المقصود الأعظم من إنزال القرآن هو التدبر، وأن تخرج من تلاوتك بثمرة، وليس أن تردد الآيات وفقط. وقد ذكر رحمه الله تقسيم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم للقرآن: كانوا يحزبونه أحزابا، يعني يختمون القرآن، طبعا هذا وارد عن بعض وقال بعضهم إنه لا دليل عليه عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقسمون القرآن في سبعة أبواب، ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة، ويقرؤون في الآخر في اليوم السابع حزب المفصل وهو من قاف إلى سورة الناس، يعني يقسم القرآن على سبعة أبواب. ومن الأدب مع القرآن أن لا تكتب في المصحف، وطبعا هذا الكلام محمول على أساس أن المصاحف كانت لم تنقط في يعني في عصر الصحابة، المصاحف كانت يعني كانت الكلمة الصحابة محتاجة إلى تنقيط، يعني وضع النقطة مثلا الباب تجد النقطة أسفل الباب، الباء كان الصحابة لا يحتاجون إلى مثل هذا، والتشكيل مثلا أن تضع فتحة على الباء الباء تجد فتحة، الصحابة يعني لم يشكل المصحف على أديم لأنهم أرباب فصاحة وبلاغة، ثم بعد ذلك كان يعني تنقيط وتشكيل المصاحف وكان تقسيمه إلى أجزاء وأحزاب، الجزء 8 أرباع، حزب 4 أرباع، القرآن 30 جزء، القرآن 30 جزء، والجزء حزبين، القرآن 60 حزبة، الحزب في 4 أرباع، القرآن 240 ربع، هذه التقاسيم قيل كانت في عصر الحجاج، جمع القراء والعلماء والفقهاء فقسموا المصحف إلى أرباع وأحزاب وأجزاء، خلاص؟ وثم بعد ذلك كان تنقيط المصاحف طيب إنسان كان مثلا عنده مصحف لم ينقط ولم يشكل، كانوا يقولون عن الشعبي وإبراهيم جردوا القرآن، وكان بعضهم يقول أقرأ في المصحف المنقوط ولا يعني أقوم بتنقيطه بنفسي، يخافون حتى من وضع أي شيء في القرآن. أما إعراب القرآن فلا بأس به عن الحسن، يعني مثلا أن يكون من أهل اللغة وأن يضع العلامات الفتحة الضمة الكسرة، خلاص. طبعا كان هذا كما قلت في البداية قبل تنقيط المصحف، الآن المصحف ما شاء الله مسموع ومقروء ومنظور كل شيء ومفسر ومترجم إلى معظم اللغات، تيسير من الله عز وجل، وما من رجل إلا في جيبه المصحف مرتلا بصوت القارئ الذي يحبه على محموله، فهذا من تيسير الله فالحمد لله على تيسيره. وقيل إن الحجاج هو الذي أحدث ذلك وأحضر القراء، القراء جمع قارئ ويقصد به القارئ الذي تخصص في القرآن وعلومه، تكلمش في الحديث ولا في الفقه ولا في الفتاوى، عنده علم ممكن يبقى دارس كل هذه العلوم ومجاز فيها لكن متعمق في فنون القرآن، يبقى ينقط المصحف ويجيب اعرابه وتشكيله ويلاجع و الحمد لله ان مصر عامره هؤلاء القراء، فهي ام القراء، يعني مثلا عندنا شيخ المقاري ما شاء الله ومراجعين المصاحف، ويعني ما شاء الله عندنا لجنه من الائمه والعلماء امثال الشيخ الدكتور شيخنا الشيخ احمد المعصراوي حفظه الله وشيخنا الامام عبد الحكيم عبد اللطيف، هؤلاء ائمه يراجعون المصاحف، يراجعون المصاحف بعض طباعاتها، فالحمد لله ان مصر عامره بالقراء، واحضر القراء حتى عدوا كلمات القران، قعدوا يعدوا بقى كلمات القران، يحسبوا الحروف والتشكيل ويقسمونه الى اجزاء الى 30 جزءا والى اقسام اخرى، ويضعون علامات الوقف الصلي والقل والجد، صراحة جهد عظيم جدا جدا، يعني أنا متخيل مثلا أن لو كان القرآن كده يا شيخ عبد ربنا يبارك فيه قطعة واحدة من الفاتحة حتى الناس هي الصور بس، مفيش أربعة ولا أحزاب كان حد يحفظ، ده كان يبقى الأمر صعب، يعني أنت بتجد مثلا سورة البقرة فتحفظك الربع الأول، طيب بعد غد الربع الثاني، طيب خلي بالك إحنا كده خلصنا حزب الجدع ما عندكش ال 59 حزب اهو يهمتك يا بطل، فات القليل معانا انك كتير، يعني نقعد نشجع الناس كده ما شاء الله، انما لو كان مثلا كتله واحده، طبعا كل هذا باذن الله وبامر الله، بس انا عايز اعرفك معلومه ان المصحف لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني علامات الوقف وتقسيم القرآن إلى أجزاء وإلى أرباع وإلى أحزاب، كل هذا باجتهاد من العلماء. طبعا علماء ربانيين، مش أي حاجة، مش أي حد يتكلم في المصحف يعني. وأما عن الأدب الخامس مع القرآن فهو الترتيل، وذكروا آثارا كثيرة جدا في أن القراءة بسرعة مكروهة، وهي التي تعرف بقراءة الهذرمة بالذال المعجم، يعني الهذرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، اتى امر الله فلا تستعجل. دايما بتبقى قراءه الناس اللي بتحب تراجع، بس يعني ممكن يهدي شويه عشان تبقى يعني قراءه حجر، يقدر ان يفهم. قراءه الحجر مشروعه، زي مثلا قراءه الائمه في الحرم مثلا، بقرا بسرعه بس تقدر تفهم. انما قراءه الهذرمه دي اللي هو ما يفهمش الا نفسه، طبعا دي يعني ايه، كان السلف يقرأ هذا الأسلوب. لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة. ده سيدنا عبد الله بن عباس يقول، يقول لما أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر وأتأمل وأتفكر أحب إلي من أن أختم القرآن كله هذرمة بهذه الطريقة التي مثلتها لك. وقال أيضا لأن أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة أتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ البقرة وآل عمران تهذيرا. يعني سبحان الله، يعني قرأت صفحة من الزلزلة، قارعة صفحة أو أقل، أفضل من قراءة 70 صفحة مثلا بقرة وآل عمران تهذيرا، يعني بسرعة لا أفقه ولا أفهم شيئا. لأنه إذا تدبر أو إذا تأمل آية أو حرفا من كتاب الله عسى الله أن يشرح صدره. وسئل مجاهد، شوف يا أخي الأئمة رحمة الله عليهم، عن رجلين دخل في الصلاة فكان قيامهما واحدا، الاثنين وقفهم يعني لو وقف ساعة مثلا الثاني وقف ساعة، إلا أن أحدهما قرأ البقرة فقط في ساعة مثلا أو ساعتين مثلا، والآخر قرأ القرآن كله. اثنين أم يصلوا ركعتين مثلا أو أم يختاروا في الصلاة، ده قرأ البقرة فقط وهو قارئ، والثاني قرأ القرآن كله. طبعا فرق كبير جدا، يعني الثاني 27 جزء ونصف، يعني جاب ختمة، والثاني لسه بيقرأ في البقرة. فقال هما في الأجر سواء. يعني سبحان الله العظيم، شوف يعني السلف استخلص من هذا الكلام انهم كانوا يحبون القراءه بتدبر وتامل. طبعا هذا لا يعني يتناقض مع قراءه الحجر، لان الحفاظ يحتاجون اليها. يعني مثلا رجل ختم القران ومن الله تعالى عليه بالقران، لو قرا بسرعه ما تقدرش تقول له لا ده القراءه بتدبر اهم حاجه انك تفهم ضايعها القران، يقعد يقرا بتدبر 5 6 شهور في الختمه على الشيخ عبده وضايع الدنيا. لا، يعني كل حاجه لها حاجه، لكن اللي بيقرأ برضه بسرعة يعني السرعة بتاعته ما يبقاش مبالغ فيها. بالك يعني مثلا ايه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، بيسمع بيراجع، ممكن برضه يعني يبقى في مجال ان هو ينتفع. انما القراءة بتدبر ان نلزم الكل بها وان نقول مثلا لاي اخ يقرأ من الحفاظ لا ده انت كده سرعت، ده انت كده مكروه، يبقى ده ما هوش فرق، يبقى كل حاجة لها حاجة. اجيب كمان حتة عشان إن شاء الله. الأدب السادس وهو البكاء. طبعا يعني الحتة دي ممكن تبقى في رمضان بس، وساعات حتى الناس من مش عايزة تقول أي حاجة ولا كلام ولا عايزة، هو معتقد مثلا ممكن إن البكاء ده ينقض الرجولة. لك مثلا إيه، وده على فكرة ده ممكن يبقى من التربية السيئة. شوف طفل صغير يبكي كده يعيطوا، ما عياش راجل، ما عياش يقوم. احنا شبينا من الصغر ان احنا ايه، ان الدموع دي عيب مع انها رحمه. يعني انت فاهم الطفل ايه، ما تبكيش يا حبيبي الامر سهل كده، ما تقولوش الرجاله ما يعيطوش، لا الرجاله يعيطوا، لان لما ما عادوش بيعيطوا خابوا، والقلوب بقت قاسيه. يعني مثلا ممكن يبقى واحد عمره في حياته ما بيك من سماع ايه، ما دي مشكله يا اخوان، مشكله كبيره جدا. هذا يدل على قساوة القلب، لأن سيدة صلى عليه وسلم بكى عند سماع القرآن، وهو الأسوة الحسنة، مش كده؟ مش لما سيدنا عبد الله بن مسعود قرأ قال حسبك الآن، فالتفت فإذا عيناه تدركان. يبقى ده مقام شريف، التأثر عند سماع الآيات، وعلى الله تعالى أن يرحمك بدمعة. إنما الرجالة ما يعيطوش وشب على ذلك، وإن ده عيب، أو إن ده ممكن بعضهم يعتقد أن هذا يبطل الصلاة. يعني يقول لك مثلا البكاء يعني هو يؤثر على صحة الصلاة. يا عم خلي الصلاة كلها بكاء، عسى أن ربنا يهدينا ويهديك، تاخد بالك. وبعدين سبحان الله الذي يبكي عند سماع الآيات ويبكي على ذنبه ويخشع، ده هذا رجل يعني سبحان الله العظيم منغمس في الخشوع. إنما سبحان الله العظيم تجد الخالق عمال يجيب من بعيد ومن قريب وآيات تزلزل. كان الصحابة يعني كان بعض من جاء من بعض الصحابة من بعض الأئمة كانوا يموتون، يموت روحه خرجت من سماع آية، فاضت روحه إلى الله. وهو الشيخ طويل، الشيخ قصر، بس الشيخ عنده برد النهارده، بس الشيخ صوته حلو النهارده. يا عم يا أخي، يا أخي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. تعال نشوف السلف قالوا إيه. قال صالح المري، كان قارئ يعني إن شاء الله إمام في القراءة في عصره، قرأت القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي يا صالح هذه القراءة فإن البكاء. رجل يحكي رؤيا يعود عليه سبحان الله، ومن رآني في المنام فقد رآني، ومن رآني في المنام فسيراني في اليقظة. بيحكي رؤيا، يعني بيقول لكش يعني يقسم لك رؤيا. والعهدة عليه أنه قرأ القرآن أو قرأ ما تيسر منه على النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. فطبعا صالح كان هذا رجل مجود وإن شاء الله فصيح ومنطلق وإمام في القراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له في منامه كما يقول يا صالح هذه القراءة فأين البكاء؟ أنت ما بتبكيش ليه؟ ما فيش تفاعل مع الآيات ليه؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قرأتم سجدة سبحان، سبحان ده اسم سورة الإسراء من أسمائها يعني، فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا. يعني إجت الآية خلاص خلاص، إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. الآيات لا تتعدل بالسجود حتى البكاء، فإن لم تبكي عين أحدكم فليبكي قلبه. الدمعة مش عايزة تيجي وإنت ما فيش قلبك يبكي. وذكر حديثا ضعيفا، طبعا المحقق قال إنه ضعيف، إن القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوا. حديث ضعيف. يعني المقصود يا إخوة بارك الله فيكم، إن الإنسان يجتهد في استحضار قلبه عند سماع القرآن. فإذا جاءتك عبرة يعني دمعة فلا تحبسها، اتركها. عسى الله تعالى أن يجعل عينك هذه في الجنة يوما ما، أنها بكت من خشية الله، بكت عند سماع أشرف الكلمات. وطبعا هناك أثار كثيرة جدا في بكاء الصحابة عند سماع القرآن، في بكاء التابعين وفي بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يخرجوا عن العادة. يعني كان البكاء مثلا بلك الدمع يتساقط دون أن يشعر بهم أحد. يعني كان بعضهم يجلس ويبكي عند سماع القرآن ثم يخاف على نفسه الرياء فيقول ما أشد الزكام. بدو صعب أول أيام يقوم طلع من عشان يوهم الله، عشان خايف على نفسه من الرياء. إنما بقى ما يجيش يشنك بقى زي الجماعة التانيين الطرقية تحيي الله ومدد يا رب. طبعا هذه الأشياء ممنوعة وربما أدت إلى إفساد الصلاة. نختم المجلس العلمي دي بطرفة كويسة ذكرت ذكرها الشيخ محمد حسان دكتور محمد شيخنا وحبيبنا حفظه الله في إحدى محاضراته. قول دخلت يوم أصلي إمام وبعدين قرأت يعني كده تقريبا في سورة القيامة أو سورة القاف، فالواحد كده وجد شيء من الخشوع، فيعني الناس بدأت تتفاعل كده. سبحان الله العظيم بتبقى لحظات توفيق من الله يا إخوة. الشيخ محمد بيحكي المهم شوية شوية والموضوع ارتفع والأمور سخنت، والشيخ طبعا صوته بدأ يتغير، والمسجد ضج بالبكاء والحالة يعني سبحان الله. وإذا بهم يسمعون رجلا من وراء الصفوف يبكي ويبكي وتشنج ويانا يا أمه. هكذا فعل الصلاة. طبعا المسجد يتيري يعني بعد ما كانت الناس في خشوع يانا يا أمه صلاة ما طبعا دي مأساة. الإنسان ينضبط ضبط يعني، مش معنى ان البكاء بقى يشنج ومش عارف ايه ويمثل ويعمل حركات، طبعا ده معروف عند الاقوام او اناس يعني لا يحرصون على الاخلاص وعلى كتمان الحسنات، ولكن المخلص هو الذي يحرص على كتم حسناته كما يحرص على كتمان سيئاته. اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في الجميع وان يجعلنا جميعا من اهل الذكر. والحديث موصول ان شاء الله تعالى عن اداب تلاوه القران. السلام عليكم ورحمه الله.